حلقة المشكات الإسلامية تقدم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. ومع النداء الرابع والسبعين في الآية الثامنة والعشرين من سورة الحديد، قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. سبب نزول هذه الآية المباركة كما روى الإمام الطبراني عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعفرا في 70 راكبا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام، فقدم عليه فدعاه فاستجاب له وآمن به. فلما كان عند انصرافه قال ناس ممن قد آمن به من أهل مملكته وهم 40 رجلا: ائذن لنا أيها الملك فنأتي هذا النبي فنسلم عليه ونساعد هؤلاء في البحر فإنا أعلم بالبحر منهم. فقدموا مع جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة وشدة الحال استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا نبي الله، إن لنا أموالا وإنا نرى ما بالمسلمين من الخصاصة، فإن أذنت لنا انصرفنا فجئنا بأموالنا وواسينا المسلمين بها. فأذن لهم عليه الصلاة والسلام فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين. فأنزل الله فيهم: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. فكانت النفقة التي واسوا بها المسلمين. فلما سمع أهل الكتاب ممن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، فخروا على المسلمين فقالوا: يا معشر المسلمين، أما من آمن منا بكتابكم وكتابنا فله أجره مرتين، ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم، فما فضلكم علينا؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، فجعل لهم أجرهم وزادهم نورا ومغفرة، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، إلى أن قال: لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. وكان سعيد بن جبير رحمه الله يقرأ هذه الآية لكي لا يعلم أهل الكتاب، ما كان يقرأها لألا، لكي لا يعلم أهل الكتاب. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي خافوه، واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بحفظ الأدب معه جل جلاله، ولا تأمنوا مكره، وتابعوا رسوله صلى الله عليه وسلم تسلموا، وحافظوا على ذلك لألا تهلكوا. اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين. الكفل هو النصيب والحظ، ومنه قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشرع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي نصيب منها، لكن من باب التنويع في التعبير. وأصل الكفل الأجر المضاعف. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يرى أن هذه الكلمة في الأصل حبشية معربة. قال الله عز وجل: يؤتكم كفلين من رحمته. من الذين يؤتون كفلين؟ بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل آمن بالكتاب الأول والكتاب الآخر، ورجل كانت له أمة فأدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده. قوله عليه الصلاة والسلام: رجل آمن بالكتاب الأول والكتاب الآخر، لا تتوافر هذه الصفة إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمنون بالكتاب كله، يؤمنون بجميع الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله، ما كان منها أولا وما كان منها آخرا. وقال بعض أهل التفسير: يؤتكم كفلين من رحمته، أي أجر الدنيا بالعيشة الطيبة وأجر الآخرة بجنة الخلد، قاله ابن زيد. وقيل إن أحد الأجرين على اجتناب المعاصي، والأجر الآخر على فعل الطاعات. وقيل إن أحدهما أجر القيام بحقوق الله، والثاني أجر القيام بحقوق العباد. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. قيل المراد بالنور ها هنا الإيمان، يجعل الإيمان في قلوبكم. وقيل بل المراد النور الذي على الصراط، ويشهد لهذا قول ربنا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وقيل المعنى يجعل لكم سبيلا واضحا في الدين تهتدون به. قال الله عز وجل: ويغفر لكم، جزاء على امتثالكم ما أمرتم به، يغفر لكم ما فرط من ذنوبكم، والله غفور رحيم ذو مغفرة ورحمة. في أي نزلت هذه الآية؟ قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: التحقيق أن هذه الآية في المؤمنين من هذه الأمة، وسياقها واضح في ذلك. ولا يشكل عليكم أيها الإخوان كيف يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، إذ لا يوصف العبد بأنه مؤمن إلا إذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. نقول هذه الآية كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، وكقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، المعنى أثبت على تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، أي أثبتوا على الإيمان بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. قال الشيخ رحمه الله: وأما من زعم من أهل العلم أنها في أهل الكتاب فقد غلط، وما وعد الله به المؤمنين من هذه الأمة أعظم مما وعد به مؤمني أهل الكتاب وإتيانهم أجرهم مرتين. أيها الإخوة الكرام، أجر هذه الأمة أعظم وأكبر وأفضل من أجر الأمم التي كانت قبلنا. ويبين ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام البخاري والإمام أحمد من حديث ابن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط، لكل عامل قيراط، ألا فعملت اليهود، عملوا من أول من صلاة الصبح إلى نصف النهار. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، ألا فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ انتبهتم أيها الناس؟ من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط، ومن نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين. ألا فأنتم الذين عملتم، أي من صلاة العصر إلى غروب الشمس. فغضبت النصارى واليهود وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. فقال الله جل وعز هل ظلمتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا لا. قال فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء ونحمد الله على نعمته. أيها الإخوة الكرام، في الآية فوائد. الفائدة الأولى ما وعد الله به المؤمنين من هذه الأمة أعظم مما وعد به مؤمني أهل الكتاب في قوله الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إلى أن قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين مما صبروا. ثانيا، أعظم نصيحة تقدم لأهل الكتاب لو أخذوا بها فضمنها نداء الله لهم وما وعدهم به في هذه الآية الكريمة. ثالثا، فضل الإيمان والتقوى إذ هما سبيل الولاية والكرامة في الدنيا والآخرة. رابعا، إبطال مزاعم أهل الكتاب في احتكار الجنة لهم وإعلامهم بأنهم محرومون منها ما لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الكتاب أصحاب دعاوى وأكاذيب، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، نحن أبناء الله وأحباء، هذا كله كذب. الله عز وجل بيّن أن هذا من أبطل الباطل وأمحل المحال. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل.